الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، نكمل في باب السلام، تفضل. وإن قبض المسلم فيه وإن قبض المسلم فيه فوجد به، انتهينا من هذا، قرأناه، يصير الشرط الثالث، أنا وقفت عنده. اللي هو إن قبض المسلم فيه وجد فيه عيب له رد، له أخذ الأرش، إمساك وأخذ الأرش، قرأناه. أحسن الله عليك. باقي شيء من المسلم فيه ولا ما خلص المسلم فيه؟ انتهينا؟ باقي شيء؟ هذا المسلم فيه حقا، جزاكم الله خير. بس أنت نبغاك خذ تقوى على طاعتي. بسم الله. هذا ما يصح سلم لأنه حاضر يعني. الشرط الثالث ذكر قدره، أي قدر المسلم فيه، بكيل معهود فيما يكال أو وزن معهود فيما يوزن، لحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. أو ذرع يعلم عند العامة، لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف. نعم صحيح. فيفوت العلم بالمسلم فيه. فإن شرط مكيلا غير معلوم بعينه أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح. نعم، لأنه كيف راح نعرف نستلم السلم، كيف نستلم السلم إحنا ما احنا عارفين القدر هذا. طيب، وإن كان معلوما صح السلم دون التعيين. إذا كان معلوما، انتبهوا، يعني هذا لو عين وقال مكيال فلان، لو قال مكيال فلان يصح، يصح إيش؟ يصح السلام. لكن هل يجب أن يكون فلان؟ لا لا لا، مكيال فلان أو ما شابه أو ما مثله، فيمكن نكيل له بمكيال مثل كيل فلان، مو معنى أنه لازم مكيال فلان. طيب، التعيين ما يعتبر شرط، لكن انتبهوا لما قال مكيال فلان أخرجنا عن الجهالة فصح السلام. طيب، بقينا في مكيال فلان، هل معناه أنه لما نستلم المسلم فيه نستلمه بمكيال زيت أو يمكن بأي مكيال آخر مثل مكيال زيت؟ بأي شيء مثل مكيال ما يتعين. واضح؟ تفضل يا شيخ. وإن أسلم في المكيل كالبر والشيرج وزنا أو في الموزون كالحديد كيلا لم يصح السلم. طيب، لماذا ما يصح؟ لأنه قدره بغير ما هو مقدر به فلم يجز. واضح هذه المسألة؟ أنتم عندكم فلم يجز فلم مشطوبة ولا واضحة؟ واضحة؟ ما فيها شطب. فلم يجز؟ فلم، كلمة فلم واضحة؟ واضحة. طيب، فلم يجز، خلاص اكتب عندها وعنه يصح واختاره الموفق. افهموا المسألة هذه. أسلم في البر، يعني أشتري منك برا، ما قال 100 كيلة، قال 100 كيلو. والبر مكيل ولا موزون؟ ها؟ مكيل. طيب، 100 كيلو، المصنف يقول لا ما يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه مكيل. وقلنا يا أخوان، قلنا دحين هذا المكيل معناه أنه لما نقول مكيل معناه ما يجوز بيعه إلا كيل، ولا يجوز بيعه بزي ما كما تريد؟ يعني هل معناه أنه ما يصح بيعه إلا كيل، أم أنه يجوز بيعه بأي صورة إلا في حالة واحدة، إذا بيع بجنسه فيشترط الكيل، لأنه الكيل هو الذي يحقق لنا التماثل الذي هو شرط لصحة هذا البيع. فهمتوا المسألة؟ أما إذا كان ما يبيع، يبيع يعني لا يبيعه بجنسه، يبيعه بشيء آخر لا يشترط فيه التماثل، يبيع بكيف؟ يبيع بالحبة حتى. فهمتوا علي؟ فليش السلم تمنعون هذا؟ يعني فهمت؟ فالمسألة هنا أنه لا يصح لأنه قدره بغير ما هو مقدر به. الظاهر الرواية الثانية هي الصواب، ما لها علاقة الآن، ما لها علاقة. لو بيع البر ببر اشترطنا التماثل، وعلى فكرة احنا ما راح نشترط نقول ما يجوز بيعه بغير الكيل، لو بيع البر ببر يجب أن يكون بالكيل. لماذا؟ مش لأن الكيل تعبد، لا لا، لأنه سنشترط التماثل، والتماثل لن يتحقق في البر إلا بالكيل، فاضطررنا للكيل فقط. أما إن بعت البر بالتمر فهل يشترط تماثل؟ لا، ما يشترط. فإذا أقدر أبيعه بما شئت، بكيل أو بوزن أو بحد أو بما أريد. واضح. فإذا اشتريته سلما كذلك أنا من ملزم به. واضح. واسمحوا لنا نخالف المذهب، ولا تكونوا حنابلة متعصبين للمذهب لا تخرجون. طيب تفضل. علوم هذا هو المذهب، واللي يقلد المذهب، والله عندي اللي يقلد المذهب ويترك كلامي هذا وهرائي اللي قلته الآن، عندي أعقل ممن يأخذ بكلامي ويترك المذهب. واضح. لأنه في الأخير راح يقول الطالب، راح يقول الحين نصدقك ولا نصدق الأئمة الكبار، مين أولى بالتقليد؟ الجواب إيش؟ ها؟ جواب الأئمة الكبار. واضح. طيب أنت الآن جبت لنا تعليل ونقضت التعليل، ولو جاء الإمام الفطحل يمكن ينقضك أنت وتعليلك ويطردك من المسجد كمان، ممكن ولا لا؟ صح ولا لا؟ ما سمعت حجته. يلا أقلب الصفحة مش أقرأ. كما لو أسلم في المذروع وزنا ولا يصح في فواكه يعني معدودة، يعني ما يجوز، لكن قلنا يخرج الجواز. إيه. تفضل. ولا يصح في فواكه معدودة كرمان وسفرجر ولو وزنا. إيه. أيوة. الشرط الرابع. طيب هذا ما يجوز، نقول لأنهم أصلا يختلف فيه. الشرط الرابع. إيه. أربعة الشرط. ذكر أجل معلوم للحديث السابق. إيه. ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه فيصبح بيعا. اكتبه. الحلول يجعله بيع، ما يجعله سلم. طيب. ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة كشهر، فلا يصح السلم إن أسلم حالا لما سبق. نعم. ولا إن أسلم إلى أجل مجهول كإلى الحصاد، إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج. نعم، هذه صورتين. فلا يصح إن أسلم حالا ضعوا واحد، ولا إلى أجل مجهول ضعوا اثنان. ثم قال أيوة ثلاثة ستاتي اللي هو إلى أجل قريب. تفضل أكمل حيث وقفت. وقدوم الحاج. أيوة. لأنه يختلف فلم يكن معلوما. نعم، لو قال الحصاد أو الجذاذ أو قدوم الحاج هذا مجهول، أجل مجهول. طيب. ولا يصح. ولا يصح السلام إلى أجل قريب كيوم ونحوه. هذا الثالث، هذا رقم ثلاثة. لأنه لا وقع له في الثمن. ما له تأثير في الثمن. ما له تأثير في الثمن. إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة. كخبز ولحم ونحوهما. نعم، أشتري منك سلما خبز لمدة ستة أشهر، كل يوم تعطيني خبز، قطعة خبز أو قطعتين، فهذا يصح. القطعة الأولى ستكون قريبة لكن اللي بعدها ستكون بعيدة، وهكذا. أو لحم، كل يوم تأتيني بكيلو لحم غنم كذا من يعني يصفه بما تنضبط صفاته. نعم، من كل. أيوة. كخبز ولحم ونحوهما من كل ما يصح السلم فيه. طيب. إذ الحاجة داعية إلى ذلك. نعم. فإن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن. انتبهوا للكلام الذي سيأتي. قبض البعض، احنا قلنا ستة أشهر، هو استمر لثلاثة أشهر بعدين انقطع. إيش نسوي؟ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ قال اقرأ. رجع بقسطه من الثمن. أيوة. ولا يجعل للباقي فضلا على المقبوض. نعم. لتماثل أجزائه. وإنما بل يقسط الثمن عليهما بالسوية. فهمت علي؟ يعني ما يجعل الشهر الأول بسعر والثاني بسعر فهمتوا؟ إذا انقطع، مش إنه إذا اتفقوا على سعر ما هي مشكلة، لكن إذا انقطع هم اتفقوا على قطعة خبز رغيف، خبز كل يوم لمدة ستة أشهر، على أن يكون الرغيف بالريال ستة أشهر. عاد عدها كم تطلع ستة أشهر؟ كم راح تقولوا؟ 180 يوم، صح؟ طيب، في أشهر 29. علموا، اتفقوا على ستة أشهر كل يوم بالريال، هو استمر ثلاثة أشهر وبعدين انقطع، فما يقول له، لأنه الثمن في الأخير القيمة كلها 180 ريال، فالآن يقول لا، الآن هو ما لك إلا 90، هو يعني سيسترد كم؟ يسترد 90، مسلم 180 فيسترد 90، لكن ما يجوز أن يقول لا، الأشهر الأولى بثمن والأخيرة بثمن. فيقول له لا أنا ما رجع لك 90 أنا رجع لك 60 فهمت؟ لا نقول خلاص هي ثمنها واحد لا شرط كلها. طيب انتقل للخامس يا شيخ. الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله بكسر الحاء أي وقت حلوله لوجوب تسليمه إذن، فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح. طيب لأنه لا يوجد في وقته. تفضل. ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا. أيوة. هذه العبارة أشكلت عليهم. طيب ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا، وكان الوفاء يقصد يعني مقصود به يعني المكان الذي سيفي منه. طيب حتى ابن قاسم في الحاشية قال هذه العبارة ما ذكروها، وفعلا ما ذكروها لا في الفروع ولا في الإنصاف ولا ها؟ يعني ما كان الوفاء منه فعلا. طيب تفضل. لكن انتبه الآن في التعليق عليها على التخريج على هذه العبارة، قال فلا يصح إن أسلم في ثمرة، ضعوا ألف، ثمرة بستان صغير معين، ما يصح لأن البستان الصغير المعين هذا ما يمكن ما يأتي بالنتاج، لكن لو في بساتين كبيرة في منطقة فيها بساتين ضخمة ممكن يقول آه. قال أو قرية صغيرة أو في نتاج من فحل بني فلان ما يقبل، جيم أو غنمه طبعا، دال أو مثل هذا الثوب ما يقبل، يقول مثل هذا الثوب لأنه لا يؤمن أن يتلف هذا الثوب وأن ينقطع، لا يؤمن فما يقبل مثل هذا. طيب إذن لابد أن يوجد في زمن الحلول. طيب بعد ذلك على فكرة حتى هذا الكلام ترى اليوم تطور العلم يمكن يغير في بعض هذه، لأنه ممكن هم مثلا يزرعون أشياء في الصيف فيستطيعوا بالوسائل الحديثة أن يزرعوها في الشتاء. أيوه مثلا المحميات تحول إيش لإيش؟ يعني تخلي جو الصيف شتاء ولا تخلي جو الشتاء صيف؟ ما أظن تخلي الشتاء صيف، ولا ممكن يعني على المحميات تعدل في الجو لأنه يبرد المكان وكذا ويقدر يخلوه ساخن، يقدر الله أعلم. على العموم يعني التطور يغير الأحكام هذه. تفضل. ولا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد. طيب. لأنه ليس وقت وجوب التسليم. أيه. فإن صح. أسلم إلى محل أيوة. يوجد فيه غالبا فتعذر المسلم فيه. انتقل إلى كلام جديد يقول وقت العقد مو مشكلة، إحنا نتعاقد على رطب في الصيف وإحنا في الشتاء ما هي مشكلة، والكلام على وقت التسليم مش وقت العقد. الآن انتقل إلى مسألة إذا تعذر جاء الوقت، جاء حل الوقت وما جاب المسلم فيه فما الحكم؟ طيب فتعذر المسلم فيه، فإيش الحكم؟ بأن لم تحمل الثمار تلك السنة أو تعذر بعضه، فله أي لرب السلم الصبر، هذا ألف، إلى أن يوجد فيطالب به، أو فسخ العقد في الكل إن تعذر الكل أو في البعض المتعذر. طيب إيش نسوي عند ذلك إذا فسخنا الكل أو البعض؟ قال ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، إذا كان الثمن اللي دفعه باقي كما هو يأخذه، إذا كان الثمن تصرف فيه سيأخذ عوضه. العوض قلنا القاعدة ما هي؟ مثل المثلي وقيمة المتقوم. قال أو عوضه. تفضل الشيخ. أي عوض الثمن التالف لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن. أيوه. ويجب رد عينه إن كان باقيا. نعم. أو عوضه إن كان تالفا. أيوه. أي مثله إن كان مثليا أو أيوه. قيمته إن كان متقوما. أيوه. إذا عند ثلاثة طرق للرد ضعوا عليها ألف وباء وجيم. ويجب رد عينه إن كان رد عينه إن كان باقيا، عينه ألف. قال أي مثله إن كان مثليا، هذا باء أو قيمته إن كان متقوما. جيم تفضل. هذا إن فسخ في الكل فإن فسخ في البعض فبقسطه. في قسطه معناه سيرد إيش بعض الثمن إذا كان عينه موجود أو مثل بعضه إذا كان مثليا أو قيمة بعضه إن كان متقوما. الشرط السادس. الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف الحديث أي فليعطي. قال الشافعي رحمه الله لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه ويشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه كالمسلم فيه. نعم. فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها. نعم ما يكون الثمن صبرة كومة يقول له هذه الكومة ما يصح لأنه لو كان لو تعذر تسليم السلعة في موعدها سيضطر إلى رد الثمن. كيف سيرد الثمن هو ما يعرف كم مقدار الثمن لابد يكون الثمن معلوم. تفضل. ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة. نعم يعني لو كان الثمن جوهر فقال أعطيك هذه الجوهرة مقابل ما يمكن. فهمت علي؟ فلا يصح بالصبرة هذا ألف ولا بجوهر لأنه ما هي منضبطة بالصفة. فنيجي بعدين وقت تسليم السلعة تأخر ما سلم السلعة فسيضطر أن يرد الثمن. طيب الجوهرة ما هي في تصرف فيها باعها ما نعرف قيمتها. طيب تفضل. أيوه. ويكون القبض قبل التفرق من المجلس. نعم. وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. نعم هذا ضابط واضح. ليش؟ لأن السلم من شرطه التأجيل. هذا من شرطه التأجيل وهذاك هذا من شرط صحته التأجيل وذاك من شرط صحته عدم التأجيل فما ما يجوز فيه السلام. طيب إذا ما يجوز إسلام أن يسلم مثلا في ذهب بفضة أو ذهب بكذا ريال أو كذا. تفضل. وإن قبض البعض من الثمن في المجلس ثم افترق قبل قبض الباقي بطل فيما عداه أي عدا المقبوض. نعم. وصح في المقبوض. طيب الآن سيذكر صور جديدة. ولو جعل دينا سلما اكتبوا عند قوله دينا ولو جعل دينا أن يدين رأس مال سلم يصح ما يصح. هذا هو لم يصح لأنه دين بدين. طيب إيش رأيكم لو جعل الأمانة رأس مال سلم. الأمانة اللي عندك هي أنا بشتري منك أنت سلعة سلما ستطالبني بالثمن حال صح ولا لا؟ أقول لك الأمانة اللي عندك هي رأس المال يصح يصح يصح مقبوضة. الأمانة اللي عندك المئة ألف ريال اللي أنا مخبيها عندك هي رأس المال. قال وأمانة هذا واحد يصح. أو عينا مغصوبة ها المئة ألف ريال اللي غصبتها مني هي رأس مال السلم يصح. أو عارية يصح أعرتك مثلا السيارة فالسيارة هذه العارية اللي عندك هي رأس مال السلم يصح لأنه في معنى القبض. أكمل يا شيخ. وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبر إلى أجلين إلى كرجب أجل. وشعبان مثلا. طيب أجلين ضعوا ألف. كرجب وشعبان مثلا أو طيب. عكسه بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا. طيب عكسه باء في جنسين إلى أجل واحد يصح ولا ما يصح؟ سيقول يصح بشرط. ما هو الشرط؟ تفضل. صح السلم إن بين قدر كل جنس وثمنه. ضعوا عند قوله قدر كل جنس وثمنه ضعوا باء يعني هذه يتكلم عن باء اللي هو إن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل واحد صح إن بين قدر كل جنس وثمنه لأنه أسلم في جنسين إلى أجل واحد فيقول طيب فيبين قدر كل جنس، كم البر وكم الشعير وكم ثمن البر وكم ثمن الشعير، عشان لو جاء بالبر وما جاء بالشعير نعرف نفس نفرق الصفقة. قال في المسألة الثانية بأن يقول أسلمتك دينارين، أحدهما في إردب قمح وصفته كذا وأجل كذا، والثاني في إردبين شعيرا صفته كذا والأجل كذا. قال وصح أيضا إن بين قسط كل أجل، ضع ألف، يعني هذا شرط لمسألة ألف. إيش هي مسألة ألف؟ جنس واحد له أجلين، بر نصفه في رجب ونصفه في شعبان، أجلين، إذا لازم يبين قسط كل أجل، الجزء اللي في شعبان كم قيمته والجزء اللي في رجب كم قيمته، عشان إذا تخلف أحدهما عرفنا كم قيمة هذا الجزء. قال إن بين قسط كل أجل في المسألة الأولى، بأن يقول، تفضل يا شيخ، بأن يقول أسلمتك دينارين، أحدهما في إردب قمح إلى رجب، والآخر في إردب وربع مثلا إلى شعبان، فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح، ما ذكر فيهما لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول، ما نعرف كم قيمة كل جنس ولا نعرف كم قيمة كل أجل. الشرط السابع، الشرط السابع أن يسلم في الذمة، فلا يصح السلام في عين كدار وشجرة، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها، ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، لأنه عليه السلام لم يذكره، بل يجب الوفاء موضع العقد، لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه، وله أخذه في غيره إن رضيا، ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز. طيب، إذن له، نقول ما يجب موضع الوفاء، سيأتي عندنا أنه في حالة يجب بيان موضع الوفاء، لأن احنا نقول موضع الوفاء هو موضع العقد، صح؟ طب أفرض أن العقد تم هم في الطيارة، فين يفيه؟ فين؟ في الطيارة، يقول له احجز على رحلة كذا وأنا احجز على رحلة كذا وجيب معاك القمح ونستلم. لا، هنا يجب أن يبين مكان الوفاء فين، أو عقده بالبحر يجب أن يبين. طيب، قال وله أخذه في غيره إذا رضي، إذا يعني هو مكان الوفاء موضع العقد، ولو اتفق على غيره لا بس، لكن قال ولو قال اكتبوا البائع خذه، اكتبوا في غير مكان العقد، خذه في غير مكان العقد يعني، وأجرة حمله، يعني عفوا، خذه وأجرة حمله، يعني خذه وخذ أجرة حمله إلى موضع الوفاء، يعني وخذ أجرة حمله لينقله المشتري إلى موضع الوفاء، لم يجوز. ليش؟ لأنه معاوض عن بعض السلام، لأنه معاوض عن بعض السلام، ما يجوز هذا العقد، إنه أعطيك كذا وتجيب لي كذا، فما تقول لي لا أنا أرد لك جزء من المبلغ مقابل أن تسقط عني نقله ولا تسقط عني بعضه، ما ينبغي. طيب، تفضل. ويصح شرطه أي الوفاء في غيره، أي غير مكان العقد، لأنه بيع، فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان، وإن شرط الوفاء موضع العقد كان تأكيدا، وإن عقد السلم ببرية أو بحر شرطاه، أي مكان الوفاء لزوما، وإلا فسد السلم لتعذر الوفاء موضع العقد، وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، فاشترط تعيينه بالقول كالكيل. نعم. ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه. المسلم إليه اكتب عندها البائع، في تعيينه يعني مكان الوفاء إذا حصل بينهم خلاف، مع يمينه. واضح. طيب، الصورة الأخيرة، خلاص احنا الآن في الأنفاس الأخيرة، كم باقي يا شيخ؟ كم؟ طيب، تفضل تفضل. الآن المسائل الجديدة هذه ما شاء الله خير وبركة، تفضل. ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه، هذا رقم واحد، لا يصح بيع المسلم فيه، رقم واحد. ما يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه. من هو اللي عليه؟ اللي هو البائع يعني. يعني ما أقدر أبيع المسلم فيه قبل أن أقبضه، حتى لو بدي أبيعه على من باعني قبل قبضه. تفضل. لنهيه عليه السلام عن بيع الطعام قبل قبضه، ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه. تبه. بيعه ما يصح لا لمن هو عليه ولا لغيره، هبته لمن هو عليه ممكن. أنا أقول له البر اللي أريده منك لبعد 6 أشهر وهبتك إياه، ممكن ذلك. يتساهلون في الهبة، فالهبته لمن هو لغير من هو عليه ما يجوز لعدم القدرة. انتبهوا هنا، فتصح الهبة بمعنى الإبراء لمن هو عليه، اللي هو المسلم إليه، اللي هو البائع، لأنه إسقاط. ولا تصح الهبة الحقيقية، ما تصح، ولا تصح هبته الحقيقية مطلقة لا لي. لكن تصح هنا الهبة، ولا تصح أيضا هبته لمن هو عليه لغير من هو عليه بمعنى الإبراء. لما نقول تصح لمن هو عليه، يعني تصح هبة المسلم السلعة التي بيع السلم، يصح هبتها للبائع، يصح هبتها بمعنى الإبراء، يصح. تفضل. ولا الحوالة به، لأنها لا تصلح إلا على دين مستقر. طيب. والسلم عرضة للفسخ. طيب اكتبوا عندها، لأن هذه قضية الحين. أنتم رقمتوا المسائل. ولا يصح بيع المسلم فيه، 1، هبته، 2، 3، الحوالة به. اكتبوا عندها، أي يحيل البائع المشتري إلى رجل آخر ليأخذ السلعة منه في غير وكالة. يحيل البائع المشتري إلى رجل آخر ليأخذ السلعة منه في غير وكالة. لو وكل ما في مشكلة، لكن إيش يقول البائع؟ البائع يقول له ترى اسمع، مو بعد 6 شهور، ترى قربت 6 شهور، فهمت؟ روح لفلان، أنا طالبه بقمح، خذ القمح اللي عندي اللي لي عند فلان، خذها منه. ما يصح أن يحيله، فهمتوا المسألة؟ ولا الحوالة به، لأن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، والسلم أصلا عرضة للفسخ، ممكن ما يقدر يوفي فبالتالي ينفسخ. قال ولا الحوالة عليه، طعو رقم 4، أي على المسلم فيه، على المسلم فيه اللي هي السلعة أو رأس ماله بعد الفسخ. صورتها يحيل المشتري رجلا آخر يأخذ السلعة من البائع في غير وكالة، أما في الوكالة ما عندنا مشكلة. إذن يحيل المشتري رجلا آخر يأخذ السلعة من البائع. كيف؟ أنا الآن مشتري واستحق البر بعد 6 أشهر، وفلان يطالبني ببر، فأقول له أنا ما عاد بدي أخذ البر، أحلتك ببرك على فلان، نقول ما يصير. طيب بعده، ولا أخذ عوضه، هذا الخامس، لا يجوز أن يأخذ عوض البر، يعني يقول له بعد 6 أشهر البر أستحقه منك، أنا ما أبغى بر، أبغى عوض البر، أديني حاجة ثانية. لقوله عليه السلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، الحديث عند ابن ماجة وأبو داود وفيه كلام. طيب وسواء فيما ذكر، إذا كان المسلم فيه، إذا كان المسلم فيه اللي هي السلعة موجودا أو معدوما، والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر، يعني وسواء كان العوض أكثر أو أقل. طيب وسواء فيما ذكر يستوي، يعني إذا كانت السلعة موجودة أو معدومة أو إيش، يعني لا يصح أخذ العوض. وسواء فيما ذكر، يعني إيش فيما ذكر؟ أكتبوا تحريم أخذ العوض، سواء كانت السلعة موجودة ولا معدومة. طيب كيف معدومة لازم أخذ؟ لا، ما تأخذ، تأخذ الثمن إذا كان موجودا أو مثله إن كانت السلعة، إن كان الثمن مثليا أو قيمته إن كانت الثمن متقوم. طيب وسواء العوض مثله في القيمة وقل وقل. طيب تفضل. وتصح الإقالة في السلم. إحنا الآن كم صورة منعناها مشايخ؟ خمسة. السادسة. طيب قال ولا تصح الإقالة في وتصح الإقالة في السلم. أقلتك يا أخي، أقلت خلاص، رجع لي فلوسي وأنا ما أعتبر منك شيء. ولا يصح أخذ الرهن، هذا السادس، والكفيل به، هذا السابع. لا الرهن به ولا الكفيل به. الآن أنا اشتريت بر بعد ستة أشهر وأعطيته الفلوس، أقول بس أبغى كفيل، أبغى رهن، إيش دريني بعد ستة أشهر تجيب لي البر ولا ما تجيبه؟ يجوز أم لا يجوز؟ طيب قال لا يصح أخذ الرهن والكفيل به، أي بدين السلم. رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر، هذا عند ابن أبي شيبة، اكتبوا عندها وعنه. وإحنا قلنا أحيانا يعني القول القوي اللي كذا اللي نستحي نصرح ونقول هذا الاختيار أو هذا، مو بالضرورة دائما هو اختيار، لكن أحيانا يكون هو اختيار وأحيانا يكون لا قول قوي في المذهب. والثالث أحيانا لا يحشار إليه لأن القول اللي في المذهب يصادم المشهور في المشهور في الفتوى، يعني فهمت عليه، فنشير إليه، فليست الإشارة دائما دليل يعني علامة ترجيح أو غير ذلك، بس هنا يعني مقصود بها الاختيار، الاختيار الذي لا قيمة له ولا وزن. قال وعنه يصح الرهن والكفيل، اكتبوا هكذا، وعنه يصح الرهن والكفيل. واختارها الموفق، هذا اختيار الموفق، بس احنا نمشي في ظله، فهمتوا؟ وصوبها الزركشي، انه ما في مانع، ايش المانع انه اخذ؟ هم يخافون، معروف تعليلهم، هم يخافون انه اذا اخذ رهن او كفيل انه يصرف الرهن الى غيره، فهمت علي؟ حتى لا يقولون انه هذا ينافي حديث فلا يصرفه الى غيره. طيب والمشكله لو كثروا معنا راح نقول لهم الحديث صح ضعيف ويلا ولا يستدل به، قفلوا الباب. طيب قال، ترى امسح يا مشايخ يعني، بس انا هكذا يعني في سبحان الله أقلد الموفق في هذا وأظن الصواب معه. إذ الآن سيعلل، تفضل سيعلل. إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم. إيه. إذ وضع إذ نعم إذ وضع وضع, إذ وضع الرهن لهذا السبب. طيب ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن، حذرا من أن يصرفه إلى غيره. طب وش المانع؟ وش المانع أن يبيع الرهن، فهمت، ونرد للمسلم، نرد له مثل ثمنه أو قيمة ثمنه إذا كان متطور، فهمت؟ يعني نبيعه إذا كان الثمن المدفوع مثلي، مثلا هو دفع بر لكن دفع الثمن إيش نقول؟ نبغى شيء يجوز التأجيل فيه، يعني ذهب، خلاص نبيع الرهن بالذهب ونعطيه. طيب تفضل. ويصح بيع دين مستقر كقرض. طيب هنا اكتب واحد، دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه، اكتب فقط لمن هو عليه فقط. طيب بشرط قبض عوضه في المجلس، اكتبوا وإلا لم يصح. الصورة واضحة، يصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع. الآن الدين مستقر فيبيع هذا الدين لمن هو عليه فقط، ترى مرت معنا هذه الصورة في باب الصرف، لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس وإلا لم يصح، هذا أول. وتصح هبة، هذا الثاني، هبة كل دين لمن هو عليه ولا يجوز لغيره، أن تصح هبة دين لمن هو عليه، أنا أطالبك بمبلغ فأهبك هذا المغرب والمبلغ يعني أسقطه عنك. طيب وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق، اكتبوا صورتها، يعني يقول لغريمه اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، يصح ذلك، استنابة من عليه الحق يعني أن ينوب من عليه الحق للمستحق، أن ينيب من عليه الحق للمستحق. ف فيقول لغريمه، يقول لمن يطالبه اقبض حقي لي فأنت وكيل لي، ثم اقبضه لنفسك. يصح هذا ويجوز. طيب بعد ذلك كم بقي من الوقت يا شيخ؟ 4 دقائق. نقرأ في القرض ولا نوقف؟ 4 دقائق كثير والله يا شيخ. اقرأ القرض، اقرأ القرض. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القرض. طيب القرض عندنا 3 أشياء، عندنا المقرض وهو الدافع، والمقترض وهو الآخر، وعندنا القرض نفسه وهو العين، اللي هي العين ليش؟ المقترضة. طيب القرض فتح بفتح القاف وحكي كسرها، ومعناه لغة القطع، واصطلاحا افتح القوس دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. أغلق القرض يرد بدله. إيش بدله؟ هيرد عليه. القاعدة إيش قلنا؟ مثل مثلي وقيمته متقوم، وهو جائز بالإجماع ومندوب، لقوله عليه السلام في حديث المسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، الحديث في ابن ماجه وأحمد. وهو مباح للمقترض، يعني القرض، وليس من المسألة المكروهة لفعله عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة. وما يصح بيعه من نقد أو عرض صح قرضه، مكيلا كان أو موزونا أو إيش أو غيرهما. طيب لأنه عليه السلام استسلف بكرا، بكرا استسلف بكرا. طيب كل ما يصح بيعه يصح قرضه إلا بني آدم فلا يصح قرضهم. ليش؟ ذكر المصنف 3 تعليلات: لأنه لم ينقد ألف، ولا هو من المرافق باء، ويفضي، يعني يقصد قد يفضي، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطاؤها ثم يردها، هذا جيم. طيب قال: ويشترط معرفة قدر القرض 1، ووصفه 2، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه 3. إذن اشترط هذا، نعرف قدر القرض كم عشان لمن يرده يعرف قديش يرد، ولا بد يكون المقرض ممن يصح تبرعه. قال: ويصح بلفظه، يعني القرض، وبلفظ السلف وأي لفظ آخر، وكل ما أدى معناهما. طيب وإن قال ملكتك ولا قرينة، ولا قرينة على رد البدل، ما نسميها قرض، هذه ما تصير قرض، تصير هبة، فهبة. طيب قال: ويملك القرض بقبضه كالهبة. ها القرض راح يمر بمرحلتين: مرحلة العقد، ومرحلة وهذا غير لازم، ومرحلة القبض اللي هو واللزوم. مرحلة العقد لو قال أقرضتك كذا فقال قبلت تم العقد، لكن متى تملك العين؟ إذا استلمتها. قال: ويملك القرض بقبضه كالهبة، ويتم بالقبول، ويتم اكتب العقد، ويتم العقد بالقبول. الحين راح تعرفوا إيش اللي ينبني على هذا. إذا قلنا إذا ملكت بالقرض خلاص خرجت من ملك المقرض إلى ملك المقترض، فسير المقرض ليس له أن يطالب به، يطالب بإيش؟ ببدله. قال: وله الشراء به، يعني القرض، من مقرضه. الآن أنت أقرضت 100 ريال، 100 ريال بعد ما استلمها ما تصبح ملكك أنت، تصبح ملكه هو. طب أنت إيش لك الآن؟ لك أن تطالبه ببدلها، يعني 100 ريال، لكن هذه 100 ملكه، يستطيع أن يشتري بها منك أنت أيضا. وله الشراء به بالقرض من مقرضه، فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض، بل يثبت بدله في ذمته، أي ذمة المقترض، حالا ولو أجله. هذه مشكلة عند الفقهاء، إنه القرض يثبت حال ولا يثبت، ولا يثبت إيش، ولا يثبت مؤجل، يثبت مؤجل إذا أجله، يعني هو طبعا سيثبت حال طبيعي. إذا قلت أقرضني 100 ريال أقرضتك 100 ريال، ليه بعد دقيقة أرجع أقول لك هات 100 ريال أطالبك، لكن لو أجله، لو اتفقنا على أجل، فهل يثبت مؤجلا أم حالا؟ هل يقبل التأجيل ولا ما يقبل التأجيل؟ هذه المسألة. فهو يقول إنه حالا، حتى لو أجله، ولو أجله المقرض ما يتأجل. عجيب، ليش ما يتأجل؟ عشان نهرب من الربا، لأنه ما أديك 100 ريال وترجعني 100 ريال، أفهم عليه. وبعدين أديك 100 ريال ترجعني 100 ريال بعد شهر، صار إيه؟ صار كأنه 100 بـ100 مؤجلة، وهذا يشترط فيها الحلول، فما تؤجل، مع أنك في واقع الأمر أنت مؤجل، بس العقد حال، لكن جاز التأجيل لمصلحة القرض لمصلحة الإرفاق. فهمت المسألة؟ هي يعني هي مسألة صورية وشكلية وما ينبني عليها شيء ولا حاجة، لكن عندنا في وجه يصح تأجيله ما عندنا مشكلة. والإمام أحمد يقول القرض حال لكن ينبغي الوفاء بالوعد. قال وفي وجه يصح تأجيله ولزومه إلى أجله، واختاره تقي الدين وصوبه في الإقناء في الإنصاف، صوبه المرداوي. إذن مسألة له حالا ولو أجله عندنا وجه آخر أنه يؤجل، ولو أجله المقرض لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف. فهمت التعليل؟ قال الإمام يعني أحمد، إيش قال أحمد؟ القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، يعني وعد أنه بعد شهر يلتزم. فإن رده المقترض أي رد القرض بعينه لزم المقرض قبوله إن كان مثليا، لأنه رده على صفة حقه سواء تغير سعره أو لا حيث لم يتعين. يعني لو رد نفسه لو كان مثليا فرد نفس القرض ما في مشكلة، مثلي رده. طيب قال لزم المقرض قبوله إن كان مثليا، ضعوا ألف عند مثليا. طيب قال وإن كان متقوما، وإن كان متقوما متقوما باء، ضعوا باء. لم يلزم المقرض قبوله، معايا مشايخ؟ وله الطلب بالقيمة. إذن إذا أعطاه شيئا مثليا فرده بعينه ما في بأس، أما إذا أعطاه شيئا متقوما فرده بعينه ما يلزمه، لا ما أبغى تعطيني قيمته. وله الطلب بالقيمة، إذا لم يلزمه له الطلب بالقيمة. هكذا. ثم قال نقف هنا ولا نكمل؟ كم خلصنا؟ 40 خلينا 45. ثم قال وإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة ضعوا واحد، مكسرة يعني مجزأة، ربع درهم نص درهم ثلث درهم، أو كان القرض فلوسا ضعوا رقم اثنين. فمنع السلطان المعاملة بها، بماذا؟ بالدراهم المكسرة وبالفلوس بواحد وباثنين. فله أي للمقرض القيمة، فله القيمة وقت القرض. واضح؟ إذا ألغى يصير له القيمة وقت القرض، لأنه كالعيب فلا يلزم قبولها، وسواء كانت باقية أو استهلكها، وتكون القيمة من غير جنس الدراهم، من غير جنس الدراهم كذهب إذا كان القرض دراهم. فإن كان دنانير فله القيمة، فتكون له القيمة فضة. أنتم معنا مشايخ؟ وكذلك المغشوشة ثلاثة. اكتبوا لما قال وكذلك المغشوشة أي له القيمة وقت القرض إذا حرمها السلطان. طيب إذن إذا كانت الدراهم مكسرة ومنعها السلطان يصير له القيمة وقت القرض، تمام؟ لكن تكون القيمة من غير جنس الدراهم، ما تكون من الدراهم، من شيء آخر. وكذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان. انتهينا. طيب كيف يرد؟ قال ويرد المقترض المثل، أي مثل ما اقترضه في المثليات، لأنه لأن المثل أقرب شبها من القيمة، فيجب رد مثل مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت. قال فيجب رد مثل فلوس، اكتبوا عند قول مثل فلوس لا القيمة، يعني لو كان اقترض فلوس ما يرجعها، فيجب رد مثل الفلوس، ما يرجع قيمة الفلوس، يرجع مثل الفلوس، يعني فلوس مثلها. طيب لو كانت الفلوس غلت قيمتها أو رخصت أو كسدت ما في مشكلة، يرد مثلها. فهمتوا؟ بس اكتبوا تعليق هنا، أي مع عدم تحريم السلطان لها، لأنه سبق معنا إذا حرمها السلطان يصير له إيش؟ له بدلها، له قيمتها، قيمتها وقت القرض، يعني مع عدم تحريم السلطان لها. طيب قال ويرد القيمة في غيرها من المتقومات، وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه، وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه. إذن له القيمة هكذا، له المثل وله القيمة، أحيانا المثل إذا كان مثلي والقيمة. طيب اكتبوا في المثل، المثل على المذهب كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. كل مكيل أو موزون ما في صناعة، أما إذا دخلته الصناعة خرجته من كونه موزون أو مكيل وأصبح معدود، لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. والسلم لا يصح إلا في شيء إيش؟ لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. طيب قال، طيب يقول الآن هو قال يرد مثل المثليات ويرد القيمة في المتقومات، طيب وتكون القيمة يوم القبض. طيب الآن المثل يرد مثله، قال فإن أعوز أي تعذر المثل، فإن تعذر المثل فالقيمة إذن. إذن يعني متى؟ أي وقت الإعواز، وقت إعوازه، لأنها حينئذ تثبت في الذمة. فهمنا المسألة هذه ولا؟ إذن المثل يرد مثله. طيب أفرض المثل هذا تعذر اليوم اللي تعذر فيه، سنتحول إلى قيمته. طيب انتقل بعد ذلك إلى مسألة معروفة، وهي أنه ويحرم اشتراط كل شرط جرى نفعا كان يسكنه داره أو يقضيه خيرا منها، لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. إذن القرض كل شرط، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وإن بدأ به، بدأ به يعني بالنفع أي بما فيه نفع كسكن داره بلا شرط ولا مواطأة بعد الوفاء جاز لا قبله. لو أعطاه شيء بعد الوفاء ما في بأس، أو أعطاه أجود بلا شرط جاز. يعني ممكن تعطيه بدون شرط صح؟ طيب عند قوله أجود أكتب لا أكثر، يعطي أجود بس ما يعطي أكثر، انتبه. أكتب عند ذلك تعليق مهم، أجود في الصفة لا أكثر في القدر، إلا أرجح يسيرا في قضاء ذهب وفضة. الذهب والفضة يقولوا لو زاد بسيط معلش، لأنه يتعذر ضبطه. وفي المغني والكافي والله ما أدري، يتعذر هذا اليوم يقدروا يقيسونه بمعيار بميزان الذهب. قال وفي المغني والكافي، عبارته في المغني والكافي تجوز الزيادة في القدر والصفة. فهمتوا معناه؟ نحن عندنا الآن مشكلة، هل لو أعطاه أجود ما عندنا مشكلة، لكن لو أعطاه أكثر معايا يجوز أو لا؟ المذهب ما يجوز، لكن عندنا عبارة للموفق قال تجوز الزيادة في القدر والصفة، وعندنا عبارة الإقناع قال في الإقناع أو قضى أكثر جاز. قال لكن بعضهم يقول يحمل، يعني تحمل عبارة الإقناع وعبارة على ما قاله في المغني والكافي. طيب خلاص اللي هو يعني الآن أفهم الكلام، خلاصة الكلام أجود ما عندنا مشكلة، أكثر لا، إلا في حالة واحدة في الرجحان اليسير في الذهب والفضة، في قضاء الذهب والفضة. الموفق يقول تجوز الزيادة في القدر والصفة، بعضهم يحملها على مقصود يعني في الذهب، في قضاء الذهب اليسير. طب عبارة الإقناع أو أكثر أو قضى أكثر يمكن نحملها على أنه يعني أو أكثر في الذهب والفضة إلى خير. أمي من المذهب أنه ما يعطيه أكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد ماذا خيرا منه، وقال خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه. طيب أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز، لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه. طيب خلونا نكمل ولا إيش؟ والله في مشكلة راح تجينا، إذا نقف هنا. وإن تبرع لمقرضه يصير نكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.